لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه كلمة توجيهية اسم النصيحة لمعرفة الفرق الباطلة والفرق التي دخلت في الإسلام وخرجت فيه من التخريج، وهي فئة الخوارج وهي فئة الرافضة. يقولون شيعة الطفل، كم انفتهم شيعة الطفل، هم رافض. يعني رفضوا حلقة حسن البصري وتريد منها لأنه كان يتربى على الشيخين، فسمي رافضة. هذا ذلكم الأسود يظهر، وعلاقة بالإخوان معروفة. والأصل الذي أنا حسب ما أعلمه علمي البسيط أن حسن البنا كما تعلمين أصل متصوفة من كبار المتصوفين، والصوفية هم أحناش الشيعة كما ذكر ذلك ابن خلدون رحمه الله وغيره. فلذلك ثم إن الإخوان المسلمين لأن الأمة ترفضهم لأنهم خوارج. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يكونون من الدين، فبحثوا عن أحد يناصرهم من أهل الفرق الضالة، ووجدوا الرافضة يناصرونه، فأخذوا إلى الثياب يذهبون إليهم ليحتموا بهم ضد أهل السنة، ويعتبرون والرافضة يعتبرون أهل السنة مواطن، لأنهم لا يعبدون علي وذرية علي. الذي لا يعبد علي ولا يقدس علي مرسل عند الرب. لازم الإنسان عشان يكون مسلم في نظرهم يقدس علي. ثم نسأل الشيعة سؤال، من أين جاء دينهم التشيع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تشيع؟ ماذا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى أصلهم باطل، بنوا بنيانهم على شر جوف هارب فانهار به في نار جهنم، وجاء نفاقا لما قام به من تخريب في أمة الإسلام ومعاداة أهل السنة. فأنصح المسلمين أن يأخذوا بالهم هذا الأمر العظيم، وأن الإخوان المسلمين عندهم تميع في العقيدة، ويجمعون المسلمين على ما فيهم. يقول الرافضي يقول المعتزلي يقول الخوارجي يقول القدري يقول كل هؤلاء الفرق الضاله ينتصرون بها ضد اهل السنه على اهل السنه. ولذلك هم ياكلون هذه الفرق ويلمونها واليها ينضموا اليها حتى يكسر عنهم وتقوى شرقتهم. ولكن ان لهم ذلك الله سبحانه وتعالى قد أحبب أهل السنة وأيدهم بنصره ووعدهم بالتوفيق والسداد والغلبة والظهور على هذه الفرق جميعهم. فأنصح إخواني المسلمين السنة أن يتعاشوا الخوارج والرافضة من ثقافاتهم وكلامهم ولآياتهم وأخبارهم التي تشوه مجال المسلمين، شو مجال أهل السنة بهذا الكلام الذي يقرأه على أهل السنة يقرأه على الدين. وفيما قاله الأخ الشيخ خالد محمد عثمان فيه كفاية، نشره من عقائد الشيعة الخمينية مثل، وعندما كان الخميني أعلن القيام هدد رجلا في القتال في بريطانيا، هدده بالقتال لأنه يعني هدد يا شيخ هدد سليمان الرجل الذي تكلم وهدده الخميني بالقتل في بريطانيا، سلمان رشدي الذي قاله سلمان رشدي في كتاب الخميني قم اسميه أشد منه. أشد ما قالوش الملك وقال أشارنا قريش وطاغوت قريش طاغوت مجرم قريش وطاغوت قريش أبو بكر وعمر. بعد ذلك ماذا يقول؟ وقولهم يقولون أن أئمتهم خير من أئمة خير من أنبياء والرسل، فكيف هم؟ هل يوحى إليهم كل هذه أعمال الشياطين وأفكار دخيلة على الإسلام؟ إذا كان الأخ الشيخ خالد عثمان على خيرهم وبلاياهم بلاياهم يكفي إن شاء الله في بيان غبشهم وحربهم على الإسلام الحقيقي الأصيل، ويدعون الإسلام وليس هم المسلمين بمقتضى هذه العقائد الزائغة الباطلة التي تخرج الإنسان من الإسلام باعتقادها. فهذا كله يكفي إن شاء الله بيان هؤلاء، وأعذركم ونفسي من هؤلاء لأنهم شباب البلاء من المسلمين ويشعرون بأعذاب أفسادا ويقوموا بدعايات ضد أهل السنة. فأعذرهم وأعطوكم رسول الله وخطاكم وأعطوا التفريق بين السنة لما كان الله وجزاكم الله خير. تقبل الله منا منكم من أبو بكر السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم نفع الله بكم وصلى الله عليكم بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. صلى الله أن يجعلها هذه الكلمة في ميزان حسناتكم. حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم. آمين آمين. الله يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. الشباب جميعا يسلمون عليكم ويدعون لكم بالتوفيق والسداد، حفظكم الله.